جزاك رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللاتي دعمت على عجائبهم اجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رب. كان الكلام بالنسبة إلى الخروج بالسيف على الحكام الظالمين، وقلنا أن المعروف عند السنة دعوى الإجماع على عدم جواز الخروج وتحريم الخروج بالسيف، اعترفوا بأنه هذا الإجماع حصل متأخرا وإلا عند السابقين خلاف في المسألة، فنقلوا أن جملة من الأعلام إن صح التعبير من الأئمة خرجوا على خلفاء زمانه، لكن فيما بعد انعقد الإجماع على ذلك. والإنصاف دعوى الإجماع في المسألة فيما بعد وفي ما قبل محل إشكال، و حتى من كبار ما يسمى عندهم بالأئمة كانوا يرون السيف، فالمعروف المشهور من مسلك أبي حنيفة أنه كان يرى السيف، بل جعل خصوم أبي حنيفة هذا طعنا فيه. قلنا في كتاب تاريخ بغداد في الجزء الأخير في ترجمة أبي حنيفة نعمان بن ثابت ذكر جملة من الطعون فيه، ومنها أنه كان يرى السيف، تعبير هكذا حدثنا فلان عن فلان أن أبا حنيفة كان يرى السيف، يعني المراد بالسيف الخروج على الظالمين، وهذا ثابت من مذهب أبي حنيفة لا إشكال، بخلاف تلميذيه وخصوصا أبي يوسف. أبي يوسف فيما بعد صار قاضي القضاة عند هارون الرشيد، صار من الظلم هو بس من عوان الظلم من المقربين إلى هارون، وقاضي القضاة وفوض إليه أمر القضاء كله، وألف من جملة الكتب هذا كتاب الخراج. كتاب الخراج له كتاب مفيد في هذه الجهة في كيفية تقسيم الأموال لأبي يوسف، لكن أستاذه أبو حنيفة كان من المعارض السياسي صح التعبير، وجاء في تاريخه أنه أيد قيام زيد، بل ينقل قصة أن شخصا جاء إليه وقال أن أخي خرج بأمرك، خرج مع فلان وقتل، قال نعم أنا أمرته بذلك، قال أنت لماذا لم تخرج؟ قال كانت عندي بدايا وأمانات للناس ولم أخرج. على أن هناك من يراجع إلى ترجمته إلى كتب العامة يجد بوضوح أن الرجل مشهور بذلك، أيد خروج زيد فيما بين أخو محمد النفس الزكية، معروف النفس الزكية إبراهيم بن عبد الله بن حسن أيد خروجه، ويقال أن المنصور الدوانيقي أخذه إلى بغداد وعرض عليه القضاء أن يكون قاضيا فأبى فسجنه، ويقال مات في السجن. وكذلك في كتاب الرجال للشيخ الطوسي قدس الله نفسه في بيسع أصحاب الإمام الصادق يقول نعمان بن ثابت بطري أو بطري، البطرية والبطرية طائفة من الزيدية، جعل نعمان بن ثابت اسم أبي حنيفة جعله زيديا، على أن ليس غرضي من ذلك. حتى في كتاب الولايات الفقيه نقل عن جصاص الرازي، لأن الجصاص الرازي حنفي صاحب كتاب التفسير، نقل عن أنه كان يرى السيف، من كان يرى السيف مشهور، نقلت لكم أكثر من مصر أن أبا حنيفة كان يرى السيف، وبالفعل سجن عند المنصور الدوانيقي ومات في سجنه، في سجن المنصور في بغداد. طبعا قال وعرض عليه القضاء فلم يقبل فسجنه. نحن نتصور ليست المسألة هكذا، باعتبار معارضته السياسية لمنصور سجن، وأراد المنصور أن يجعله مؤيدا له بعرض القضاء عليه، لم يكن الهدف عرض القضاء، خروجه عن المعارضة السياسية. فأمثال أبي حنيفة في ذلك الزمان ممن يرى السيف ودعوى الإجماع باطل، وهو في القرن الثاني. أبو حنيفة تقريبا وفاته مع الإمام الصادق، تقريبا هو عمره يعني ولادته ووفاته تقريبا مع الإمام، قيل 150، الإمام الصادق خلافه أنه 148 أو 150، أبو حنيفة المشهور 150 وفاة أبي حنيفة. أمن كيف ما كان، فكان في منتصف القرن الثاني من مدير السيف، فالقول بأنه إجماع المسألة مع ذهاب مثل أبي حنيفة إلى الخلاف معلوم لا يقبل هذا القول. ومن يراجع الآن العالم المعاصر لأهل السنة كثير من الحركات الإسلامية المعاصرة في مصر في غير مصر ترى القيام بالسيف وأنه سنة أهل السنة. هذا الكلام بأنه إجماع من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين. المعتزلة كانوا يرون السيف قيام بالسيف. فالدعوة الإجماع في المسألة إنصافا أمر لا أساس له حتى على مسالكه، شيء باطل لا أساس له، لا سابقا ولا لاحقا ولا إلى يومنا هذا، نفس الزمان الذي نحن الآن نعيش فيه. كثير من الحركات السنية المعاصرة ترى القيام بالسيف في قبال السلاطين الفسقة الفجرة الظلمة. هذا أمر مشهود ومثمر، لا أريد أن أذكر أسماء الفرق الإسلامية يعني الحركات الإسلامية المعاصرة. على كيف ما كان، فدعوة الإجماع في المسألة منهم غير صحيحة. نعم، أنا أتصور شيء آخر وحاصله في البداية، خصوصا الصحابة موجودون، رأوا بعض المنكر من بعض الخلفاء كيزيد ومعاوية، فمثلا خرجوا عليهم وبينوا للناس وانتهى الأمر للخروج بالسيف. فيما بعد بما أنه كثر الفساد بين الأمراء، إن لم يجدوا أميرا صالحا بعد لم تكن المشكلة في شخص واحد، الخليفة فاسد بتعبير عباس بن مرداس، حاكمنا يرتشي وقاضينا فلان والشر وشر ما راسي، يعني الفساد بعد انتشر، يرى الخليفة فاسد، يرى القاضي قضاء فاسد، يرى الأمراء فاسدين، يرى السلاطين، مراد بالسلاطين سلاطين في مناطق، فرأوا بعد لا مجال للقيام بالسيف، مو أنه إجماعا بأنه يحرم الخروج بالسيف، لا الخروج بالسيف حرامه، لم يجدوا مجالا واضحا للخروج بالسيف لانتشار الفساد، ولم يكن هناك شخص يرجى منه الخير. انتشر العالم الإسلامي، وهذا السلطان فاسد ذهب إلى مكان آخر، أيضاً السلطان فاسد، الأمير فاسد، القاضي فاسد. بتعبير هذا الشاعر له السينية معروفة، لا أحسب الجور ينقضي على الأمة وال من آل عباسي، شعر معروف قصيدة معروفة في ذم آل عباس، حاكمنا يرتشي وقاضينا فلان والشر شر. خب الفساد منتشر، إذا كان الفساد منتشر كيف يعقل بعد مثلا أن يرجى الخير والإصلاح من بعضهم؟ لعله وجدوا إلى هذه، يعني وصلوا إلى هذه النتيجة. شبيه ما قلنا يستفاد من بعض الروايات أن الأئمة عليهم السلام قالوا الخروج بالسيف قبل قيام المهدي لا ينتهي إلى نتيجة لانتشار الفساد كثيرا. ولذا بالنسبة إلى هذه المسألة الصحيح أنه إطلاقات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقتضي هذا الشيء. الروايات الصادرة عن رسول الله أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان الجار إلى ما شاء الله بأسانيد مختلفة، أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بأسانيد متعددة في مصادرنا مصادر السنة عن علي صلوات الله وسلامه عليه، وحياة الأئمة هكذا لا نحتاج إلى دليل، خروج الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، جاء في بعض الكتاب مثلا أن علي حارب معاوية من قبيل محاربة الإمام الحسين ليزيد، هلا هذا ليس صحيحا، معاوية حارب علي، مو أن علي حارب معاوية، أن علي صلوات الله هو الخليفة المشروع، هو بإصطلاح خرج على الإمام المشروع، وأما بالنسبة إلى الإمام الحسين لا، زيد يزيد بعزم الله خليفة جعل له الخلافة، والإمام خرج عليه بالسيف صلوات الله وسلامه عليه. این بحث باشه بلا اشکال، هم امام حسین هم خود عبدالله بن زبیر، اول امام حسین با یزید در آتم اشکال، عبدالله بن زبیر در آتم نه این بحثی دیگه از بحث اقام میمونه، باشه برمی میکش مطلب واضحه، فکر نمیده الان كيف ما كان الرواية الآيات المباركة ولتكن أمة منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لا إشكال أن المراد بالأمر بالمعروف مو الكلام، المراد كما جاء في كتب الأصحاب القيام بإيجاد المعروف، ولذا الأمر بالمعروف كما في الجواهر في جزء القضاء، القضاء من مصادق الأمر بالمعروف، تصدي الإنسان لرفع الخصومة في المجتمع أمر بالمعروف. بل يستفاد من العبارات اصلا اصل الحكومه وتشكيل الحكومه من الامر بالمعروف، ليس المراد بالامر بالمعروف مجرد الكلام كما جاء في كتب السنه انه يعظ السلطان، ليس المراد الامر يعني الامر اللفظي يامره، الامر یعنی ایجاد المعروف فی المجتمع و رفع المنکر عن المجتمع، یعمر بالمعروف ایجاده بلذا یشمل حتی قیام الحکومه کما جاء فی الجواهر القضاء من مصادیق الامر بالمعروف، تشکیل الحکومه من مصادیق الامر بالمعروف، لا ان الامر بالمعروف اصلا اساس الامر بالمعروف بالحکومه، و الا اذا كانت الحکومه فاسده و اراد الانسان اصلاح بعض الجزئیات لا ينتهي الى نتیجه. اصولا اذا اراد الانسان ان يكون الحكم صاعدا في المجتمع لابد ان تكون الحكومه صالح، ولذا بعد ان جاهد رسول الله سنوات طوال نزلت هذه الايه بعد فتح مکه و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا، یعنی بعد فتح مکه بعد انتصار الاسلام في الجزيره العربيه حين دخل و الا خب بلا اشکال رسول الله 13 سنه في المدينه في مكه المكرمه جاهد و اوذي اذاءات كثيره ثم في المدينه المنوره حروب و مشاكل، لكن لم يدخلوا في دين الله افواجا مثل ما دخلوا بعد فتح مكه. دخلوا في دين الله افواجا يعني التوجه العام للدين وللقيم الروحيه لا يكون الا بتشكيل الحكومه، و الا اذا كانت الحكومه فاسده و اراد الانسان اصلاح شخص شخص ثلاثه اربع، اولا انتهى الى نتيجه غير واضحه و حتى هذا الشخص شخص بعد مضي فتره قد ينسلك في طور الفساد. لا يمكن حقيقة الأمر بالمعروف وواقع الأمر بالمعروف لا يمكن إلا بتشكيل الحكومة، غير ذلك ليس من المصادق الحقيقة. المصداق التام البارز هو ذلك، يعني حضر في ذلك. طبعا يستفاد من بعض الروايات على كلام في سندها أنه حتى العبادات قمامها بالحكومة، طبعا سندها ضعيف، جاء في كتاب الدعائم للقاضي نعمان لا صوم إلا بإمام، هذه الرواية بهذا النص الآن منحصر في هذا الكتاب، في بقية المصادر الشيعية لا توجد. طبعا تعلمون أن صاحب الدائم كان قاضي القضاة في الدولة الإسماعيلية في مصر، فالإسماعيليون إنصافا فقههم قريب جدا إلى فقهنا، لعله 5% من كتاب الدائم غير موافق لما عليه الأصحاب، نسبة ضئيلة جدا بخلاف الزيدية مثلا، الزيدية أكثر شيء قربهم إلى السنة أكثر مما يكون إلى روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين بخلافه. وطبعا الدولة الإسماعيلية المعروفة بالدولة الفاطمية تشكلت في مصر وتقريبا في أوائل سنة 300، وهذا الشخص في سنة 350-60 كان قاضي القضاة نعمان القاضي الأعلى، وكتب هذا الكتاب دائم الإسلام بعنوان النظام العام في الحكومة الشيعية الإسماعيلية في مصر. وطبعا هؤلاء يعني الاسماعيليون يعدون من الشيعة المتطرفين بمعنى الشيعة الدائن الى اقامة الحكم، بالفعل اسسوا دولة وهذه الدولة قوية فيما بعد، يعني في زمان القاضي نعمان فيما بعد قوية بحيث انه زعزعت كثيرا من اركان النظام العباسي، يعني الدولة القوية التي وقفت في قبال الدولة العباسية وزعزعت كثيرا من اركانها هي الدولة الفاطمية. فلذا لا صوم إلا بإمام نوع من الغروب أن نتصور في علاء مبالغة في القضية، هذا المعتل لا صوم إلا نعم موجود عندنا أنه بني الإسلام على خمس، الصلاة والصوم وذربة العام وتمامه الولاية، هذا موجود نذكره إن شاء الله تعالى، وأنه من صام بلا إمام مثلا ليس له شيء، لكن لا صوم إلا بإمام شيء آخر مثل آخر. علينا هذا المعتل في كتب باصطلاح فرق سیاسی من اشیاء این صحه تعبیر امام داشتن که حضرت هم من گفتم و منظورم این نیست یعنی نماز نخونی و امامت بشه اونم بول رو بله علی این هذا المذ كيف ما كان حتى لا يكون الله علی كيف ما كان الصحيح انه مساله الخروج بالسيف اصله مما لا اشكال فيه على مذهب الاصحاب، نعم شرائطه صعبه انصافا، لا بد ان الفقيه يتصدى لذلك، لا بد ان الفقيه العالم مع الاستشاره كما سياتي مع الخبراء و مع ملاحظة الاوضاع الاجتماعية و شرائط صعبة نذكر ان شاء الله في مناسبة في كيفية شؤون الولاية نتعرف بذلك ان شاء الله. هذا بالنسبة الى مسألة الخروج بالسيف، نعم الروايات الواردة في عدم جواز الخروج بالسيف قبل قيام القائم هذه الروايات ظاهرا موردها اكثرها في مسألة عقائدية وليس في مسألة فقهية، لأن طائف من الشیعه و هم زیدیه رب و جوبین الشیعه ارتباط امامت و الولایه بالخروج به سید و اصولا لا تصح الامامت الا بالخروج به سید. فغرب الائمه علیهم السلام انه لا ربط بینهما، الامام من کان منصوبا من قبل الله قد تقتضی المصلحه الخروج به سید و قد تقتضی المصلحه عدم الخروج به سید، كما جاء في الحديث المشهور الحسن والحسين امامان قاما وقعدا، فالامام الحسن صالح وجلس في زاويه البيت وارخى الستر على نفسه كان اماما. حتى في رواياتنا الامام الصادق يقول امير المؤمنين 25 يوم ارخى الستر على نفسه، امير المؤمنين 25 سنه 25 سنه كان في زاويه البيت لم يخرج بالسيف، الم يكن اماما في خلال هذه الفتره؟ لم يكن اماما لأنه أرخى الستر على نفسه. فالإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه تعرض لهذه النقطة، لا ملازمة بين الأمرين، بل بالعكس حتى الخروج بالسيف لابد أن يكون بإرشاد من الإمام المنصوب من قبل الله، وأن خروج زيد كان بإرشاد منه، مجموع الروايات. فليست هذه الروايات ناظرة إلى مسألة فقهية، تأملوا المسألة الفقهية هكذا، إذا كان ناظرة يجب أو يجوز الخروج بالسيف في قبال الظالمين، هذه مسألة فقهية، إذا آمنا بتلك الرواد مفادها هكذا، إلا في زمن الغيبة يجب أو يجوز الخروج، إلا في زمن الغيبة فلا يجوز الخروج بالسيف، هذه مسألة فقهية. مفاد الرواد ليس هذا المعنى، نحن غلطنا هذا الشيء، ليس مفاد تلك الروايات يجوز الخروج إلا في زمن الغيبة. أبدا، الروايات ليس في زمن الغيبة، الروايات قبل قيام القائم، ولذا الروايات تشمل من زمن الإمام السجاد إلى يومنا هذا، يعني من بعد قضية كربلاء، من بعد سنة 61، بعد الأئمة عليهم السلام الإمام السجاد لم يخرج بالسيف وإلى آخر الأئمة الإمام العسكري. وهذا التصور أنه في زمن الغيبة باعتبار نحن نعيش، يعني صاحب البصائر نعيش في زمن الغيبة، صاحب البصائر الذي عنوان البار، لأنه ليس في الروايات عنوان الغيبة، الموجود في الروايات قبل قيام القائم، قبل أن يقوم القائم صلوات الله وسلامه عليه لا مجال للخروج بالسيف. وهذا معناه في الواقع إشارة إلى ما ذكرنا من أنه الشرائط ما كانت مساعدة للخروج بالسيف، سبق أن شرحنا، يعني بخروج الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ثبت بأنه بحسب وجود الظالمين وبحسب وجود المعتقدات الفاسدة قبول هذه الطريقة الصحيحة بين الناس والخروج بالسيف قد يعني مو قد قطعا لا يؤدي إلى نتيجة مطلوبة في زمن الأئمة عليهم. ولذا نحن قلنا إذا الفقيه في زمان في مكان معين بخصوصية معينة وجد شرائط الأمر بالمعروف و بالخروج به سیف اگر نظام اسلامی هم لا مشکلت فی تلک الروایات لا تنفیده لیه، نه یستفاد من تلک الروایات ای نظام قبل الامام المهدی ولو کان على اساس العدل و الایمان و الاسلام الحقیقی، لیکن بالاخیر احتمالا ینتهی الى مثلا ینقلب الى عکسی بعد مضی سنوات، بعد مضی 10 سنوات 20 سنه 30 سنه 50 سنه، لأنه ما دام توجد جذور الشر و جذور الظلم و الفساد في بقية الأرض في نقطة واحدة لا يمكن الإصلاح، ولذا من خصائص الإمام المهدي يملأها عدلا، يعني الأئمة عليهم السلام طرحوا هذه الفكرة، الأمر والمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط، لكن إذا تتصورون أنه أسستم نظاما إسلاميا في بقعة من بقاع الأرض حتما هذا النظام يبقى دائما اسلاميا، لا ليس له كذلك، يبقى مشروطا بشرائطه وخصائصه بمقدار ما يبدي المخلصون من اخلاص في بقاء النظام، والا بحسب القاعده العامه بما ان جذور الفساد والظلم منتشره في الارض ترجع على هذه البقعه ايضا. طبعا كذلك في زمن النبي الاكرم كذلك، التحريف الذي حصل للانبياء السابقين، الظلم الذي صار على اوصياء الانبياء والى اخره، هذا شيء ثابت لا يختص. ولذا اهل البيت طرحوا هذه الفكره، من يريد الاصلاح الواقعي بحيث لا يكون بعده فساد هذا لابد ان يكون عالميا، يعني لابد من اقتلاع جذور الفساد من كل الارض. حدث زمن النبي الله محمد صلى الله عليه وحدث أن جميع جذور الشرق واحد وهلك الكافرون جميعا ولم يبقى إلا المؤمنين خب نه حتی به اعتبار ان شریعت او لم تکن کامله بعد اون کمال اشکال کانتی اصل شریعه کمال و شرایع البشریه لن کان به رسول الله کمه به امام مهدی که متروایه علی که اتما کان فمفاد و هاده روایات هاده شی اولا نفی الارتباط بین الخروج و السیف بر امامه و خطورت هاده المطلب و فی قبل قیام المهدی هاده المطلب فیه مشاکل ينبغي أن يعرف ولذا جمل من هذه الروايات بيان للموضوع الخارجي وليس بيانا لحكم الشرعي وكيف ما كان بعد التأمل في تلك الروايات رفع اليد عن الآيات القرآنية الصريحة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعن السيرة القطعية عن أهل البيت في مخالفة الطغاة بل في الخروج عليهم في الظرف المناسب بهذه الروايات في غاية الصعوبة والإشكال إذن مسألة الخروج بالسيف الحكم بأنه محرم أصولا قبل قيام المهدي مطلقا وفي جميع الأعصار والأزمان والأمصار إلى أن يظهر صلوات الله وسلامه عليه وأرواحه نافذة حسين بن علي صاحب فخر أيد من قبل الإمام الكاظم من الثورات المقبولة عند الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. هذا كله في المقدمة الأولى من البحث. المقدمة الثانية يعني مقدمة لبحثنا بالله أساسا هي الأساس. از جهت خب حالا بحثش بعد میاد اصلش ثابت بشه اصل این که این خروج به سیف تشکل اون سئوزیق رو باید از ادله و از شواهد خارجی استفاده کنه. حالا عرض میکنم النقطه الثانیه قبل از تعرض لولایت تعریفی زمان نهادا لابد من اثبات اصل ولایت للنبی و لائمه علیهم السلام لان ولایت الفقیه علی قول بها به ساعتها فرع آن انداز و طبعا اینکه مسئله عادتا من المسائل الکلامیه قدس من المسائل الكلاميه لكن بما انه كثر البحث حولها اخيرا واصولا قبل الورود في بحث ولايه الفقيه هل من شؤون الانبياء التدخل في النظام السياسي يعني اصولا مثلا يستفاد من تاريخ الانبياء مثلا وكذلك نبينا المكرم صلوات الله وسلامه عليه وعلى اهل بيته انه اراد تشكيل الحكومه بالمصطلح السياسي بل قيام بالدولة حتى نقول أن هذه الوظيفة في زمن غيبة الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم أعطيت إلى الفقهاء. أصل المطلب ذهب جملة من فقهاء من علماء السنة جملة أخيرا من الشيعة مع الأسف الشديد إلى أنه حتى النبي لم تكن له الولاية فضلا عن الفقيه. أصل الكلام في ثبوت الولاية لرسول الله. نعم الولاية الثابتة لرسول الله في الواقع سنخ وكالة يعني بعد أن جاء إلى المدينة وبايعه الناس الناس جعلوه واليا عليهم فكل من جعله الناس واليا عليهم تنفذ وهذا ليس من جهة الولاية من جهة الوكالة. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه أصولا له الوكالة عن الأمة وليست له الولاية. وإذا آمنا في زمن الغيبة الفقيه أي فقيه صارت له الوكالة أهلا وإلا شأن الفقيه بيان الأحكام وبيان الكبريات الأحكام اللهية تبليغ الأحكام. رأيت في بعض كتب المعاصرين أيضا أنه ناقش في وجوب بيان الأحكام الكلية على الفقهاء لا يجب ذلك وذكر الروايات وناقش فيها سندا ودلالة. خب اذا هادم حدثنا من الفقيه من الله وظيفة الفقيه ان يجلس في زاوية البيت ويؤلف اذا حدثنا عنه الولاية وقلنا لا يجب عليه بيان الاحكام الكلية معنى انه فقد يدرس ويؤلف في زاوية البيت ويكون كآهاد الناس ولا مسؤولية عليه اطلاقا وهذا شيء اتعجب من علي نستجيب منه. كيف ما كان فكمقدمة للبحث لا اساس البحث دار نتعرض ابتداءا للوجوه النقلية والعقلية الدالة على جعل الولاية للنبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين و نقول إن شاء الله تعالى أن الولاية يعني ابتداء في جعل الولاية ثم في سعة الولاية وأن الولاية في اصطلاح أهل البيت أوسع من الخلافة الحكومة أوسع من مفهوم الحكومة. في هذه الجهة عادتا هناك عدة من الآيات عدة من الروايات بل بحكم العقد يستشهد بهذه الأمور في إثبات جعل الولاية والخلافة من قبل الله جل وعلا للنبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام. هذا كتمهيد للبحث ضروري و لابد ابتداء من بيان سعت و ضيق هذه الولاية. هناك طائفة من الآيات ابتداء نتعرض للأدلة النقلية ثم الأدلة العقلية. طائفة من الآيات المباركة يستدل بها على ذلك، منها من جملة الآيات الواردة في ذلك في سورة النساء الآية 65 و طبعا احتمالا مجموع از آیات سیاق آیات کان مناسب نرف الآیت الاولا، لكن من جهت من الجهات نتعرض للآیت 65 ثم نرجع الى هذه الآیت المبارکه في سورة النساء: فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. سلام علیکم و رحمت الله. حتی یحکمون که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. هذه آیت مبارک احتمالا فی سیاق الآیات السابقه، احتمالا لیس بعیدا، مثلا من سیاق هذه الآیه الآیه 59: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. هذه الآیه نذكرها مستقله، كان ينبغي ان نذكر هذه الآیه بشده، لكن هذا بمعنى هو اسرع تعرضنا له. ثم الآیه 60: الم تر الى الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت لقد امروا ان یکفروا به. يستفاد من هذه الآيات قبل الآيات التي محل البحث وقيلا مرتبطة على أن في قضية واحدة نزلت الآيات، وهذه الآية يستفاد من التحاكم إلى الطاغوت أمروا أن يكفروا، والطاغوت كل شيء يعبد من دون الله. هذه صيغة في اللغة العربية، صيغة فاعول للمبالغة، طاغوت آشور وغيره، و تا التي تضاف تأتي للمبالغة مو فقط صيغة فاعول، مثل جبروت مثلا، ملكوت، احتمالا من اصل عبري هذه الالفاظ. مثلا و اذا قيل لهم الآية اللي بعدها تعالوا، اقرأ طائفة مو كل الآيات، صدر من الآية: تعالوا الى ما انزل الله الى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنه إلا أن يقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا. يبدو أن هناك شيء كان موجود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بشيء وجملة من الأشخاص لم يعملوا بحكم رسول الله. نزلت هذه الآيات، سياق الآيات هكذا، ثم قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. كلمة القضاء موجود والتحكيم موجود. هذه الآية المباركة في نزولها في مصادر السنة تفسيران معروفان: التفسير الأول أن رجلا من اليهود مع رجل من المنافقين في المدينة كان له اختلاف في شيء، فاليهودي قال له أنا إن كنت يهوديا لكن أؤمن بأن بتعبيره محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يحكم بالحق، أمين صادق أمين، وأنت رجل تدعي الإسلام فنرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم بيني. فذاك المنافق لم يقبل، مع أنه كان منافقا لم يقبل، فلذا يقال أن هذه الآيات قبل ذلك المنافق بالرجل كعب بن الأشرف وهو كبير اليهود. فنزل الآيات هكذا: ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا، يعني بالنسبة إلى المنافق، لا اليهود قطعا لم يؤمن، یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت یراد به کعب بن الاشرف کبار الیهود الا ان یقول الله سبحانه و تعالی فلا و ربک لا یؤمنون فالایمان هنا فی قبال النفاق یعنی المنافق ولو یظهر الاسلام لكن حقیقتا لا یؤمن حتی یقبل به قضاء رسول الله. هادا تفسیر للآیت المبارکه لشأن نزول عدة آیات لا فقط آیه واحد. و تفسیر آخر هو المعروف عند السنه ورد هذا المعنى في كتاب البخاري ومسلم وكتب كثيرة منهم. وحاصله أن زبير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له بستان وأحد الأنصار كان له بستان دون بستان زبير تحت بستان. هناك منطقتان في المدينة كان يجتمع فيها مياه المطر ثم يجري مثل السيل يعني ماء جار طبيعي. احدهما سيل وادي مهزوز ومهزور والثاني مذيل مذيل مذيل. فبما باعتبار قلة الماء كانوا يستفيدون من مياه وادي مهزوز. والبساتين كانت بالترتيب يعني هذا المكان الذي يأتي الماء مثلا اولا بستان فلان ثم فلان ثم فلان. ففي تقسيم الماء كان اختلاف بينهم كيف يقسم هذا الماء في البساتين. فنقل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا حكم. حكم مو معنى الاختلاف يعني هكذا قضى واعطى قاعده. قال ان هذا الماء لما ياتي في كل بستان البستان الاعلى يسقي من الماء ثم الماء يبقى بمقدار يبلغ الكعبين يعني تقريبا بمقدار مثلا 5 سنتيمترات في اصطلاح اليوم. ثم بعد ذلك يعطى للبستان الثاني وهكذا يبلغ الماء كعبين فيعطى للبستان الأسفل. طبعا بين السنة خلاف في كيفية هذا التقسيم كذلك في روايات محل إشكال كيفية هذا التقسيم الآن ليس غرضي شرح ذلك. وهذا المعنى جاء بعنوان أقضية رسول الله في رواية عبادة بن صامت في بحث الأضرار قرأنا هذه الرواية أن يبلغ الماء كعبين ثم يرسل إلى البستان الأسفل. في قصة أخرى هكذا أن هذا الأنصاري مع اختلاف اسمه مع الزبير تحاكم إلى رسول الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء قال للزبير اسق بستانك ثم أرسل الماء إلى بستان هذا الأنصاري. فهذا الشخص الأنصاري تجاسب نستجر بالله على رسول الله وقال أنت حكمت بهذا الشيء باعتبار أن زبير ابن عمتك تحابي زبير ابن عمه. فتلبل وجه رسول الله وغضب رسول الله ثم قال للزبير اسق البستانك واصبر حتى يبلغ الماء الجدر موجود في العبارة جدر ثم ارسل الماء. يعني بعد ان رأى ان ذلك الرجل اهان تجاسر على رسول الله الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن الحكم الواقعي. الجدر هو مثل الكعبين. جدر عبارة عن الجدار الذي اطراف البستان لما يصير حديقة حديقة فيجعل الجدار هو إذا حدود 5 سنتيمتر نفس الشيء. الجدر أو احتمالا الجدر ضبطت الكلمة الجدر يعني اصبر حتى البستان يسقي ثم يبلغ الماء إلى حد هذا الجدار الموجود الجدور جدور الحدائق الصغيرة لأن البستان يقسم إلى حدائق صغيرة إلى هو جدور ثم يرسل الماء. يعني بعبارة أخرى ابتداء الرسول الله فقط قال اسق بستانه بمجرد أن يسق البستان الماء الزائد للأنصاري. بعد أن الأنصاري تجاسر على رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الرسول بين الحكم الواقعي قال هذا كان تسامه وإلا الحق ثابت بهذا المقدار يسق البستان ثم يعلو الماء بمقدار الجدار أو بمقدار الكعبة ثم يرسل الماء ثم يعطى الماء للبستان الأسفل. و ندرد هذه الآية المباركة فلا و رب لك لا يؤمنون حتى يحكمون که في ما شجر بينهم. هكذا جاء في تفاسير السنة تفسيرين لهذه القضية. على عين يستفاد أنه نقطة كانت موجودة هل في هذين الموردين أو شيء آخر الله أعلم. بالنسبة إلى هذا الذي الآن نقلنا، أما بالنسبة إلى ما جاء عن اليهودي و بالنسبة إلى المنافق بعيد إنصافا قبوله جدا بعيد، وأما ما جاء بالنسبة إلى قضية زبير والأنصاري طبعا جملة من أهل السنة تأملوا في هذه القضية باعتبار أن الأنصاري عندهم مثلا، لأن ظاهر الآية المباركة فلا وربك لا يؤمنون، معنى أن ذلك الأنصاري ما كانوا مؤمنا، هم يؤمنون بعدالة الصحابة فضلا عن إيمان الصحابة، فوجهوا توجيهات، حاولوا توجيه القصة بتوجيهات. النقطة المهمة في تلك القضية، ليس قرارنا الدخول في هذه التفاصيل أسانيد تلك الرواية، أن في تلك القضية الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء قال شيئا ثم قال شيء آخر، يعني ابتداء قال اسق بستانه، نفرض مثلا سقي البستان مثلا بستان زبير يشمل مثلا 100 متر مكعب مثلا باب المثال اللي الان مقياس الماء في زمانه، لكن مره ثانيه قال اسق بستانك واصبر حتى يعلو الماء الجذع او الجذور او يبلغ الماء كعبين، يعني اضافه الى السقي نفرض هذا المقدار من الماء يعني 150 متر، خب بينهما فرق كبير، صارت بمقدار ما يجري الماء على الارض، هذا قال اسق بستانه، أخرى إضافة لا يجري يسفر حتى أن الماء يعلو بمقدار 4 أصابع بمقدار الكعبين. هنا الكلام كيف أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه حكم بحكمين مختلفين، وخصوصا جاء في بعض روايات قبل رسول الله، خب من جملة الروايات الموجودة عندهم لا يقضي القاضي وهو قضبان، الرسول صلى الله عليه وسلم هل يعقل أنه حكم في حال القضاء؟ ثم كيف حكم؟ ابتداء أفرض قال لزبير أن 100 متر مكعب لك، ثم قال 150 متر مكعب لك، فرق بينهما، ما معنى هذا التغاير؟ قال السنة أهل السنة قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء تسامح مع الأنصاري، يعني حق الانصاري كان 150، تسامح معه قال للزبير مراعاة له انت خود مثلا ما اسمت ثم اسر ما، ثم لما راى ان الانصاري تجاسر عليه وخرج عن الادب فالرسول صلى الله عليه وسلم اراد بيان الحكم الواقعي وانه في الواقع تستحق هذا المقدار يبلغ الماء كعبين، فالحكم الواقعي هو بلوغ الماء كعبين، ابتداءا كان حكما ظاهريا، يعني كان حكما متسامحا. بله. صلح هم نیز دارد تسامح. والذي يمكن ان يقال، يعني هذا مهم، هذا المطلب في فهم الآية المباركة. الموجود في بقية النصوص قضى رسول الله في وادي سيل مهزوز حتى يبلغ الماء كعبين ثم يرسل. تعبير قبل نحن هنا في بحث لاضرر تعرضنا أن المراد بقضاء في الروايات وفي النصوص ليس المراد به الحكم في موارد الخصومة، ينبغي أن نعرف أصلا كلمة قضاء في النصوص ولو غالبا يستعمل الآن في رواية الإمام الصادق يعني في باب القضاء يعني الخصومة رفع الخصومة، لكن في روايات رسول الله بل وفي الآيات المباركة يستعمل القضاء في الأعم من الخصوم ومن التشريع، يعني يشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسن رسول الله قاعدة، يعني بعبارة أخرى أصولا يجعل قاعدة اجتماعية، يعني يسن قوانين اجتماعية لمصلحة الأمة. توضيح هذا المطلب، نحن بمناسبة روايات التفريق في بحث التعارض تعرضنا لكلمات الشيخ المجدسي رحمه الله في طائفة من الروايات شرحناها وقرأناها بطولها وتفصيلها، إن الله فوض إلى رسوله أمر دينه، تعبير هكذا قلنا روايات التفريق حملت على عدة معاني، المعنى الأول إن الله فوض إلى رسوله أمر دينه، يعني ان الله فوض الى رسوله ان يشرع احكاما ثابته الى يوم القيامه، كما ان الله شرع احكاما ثابته الرسول ايضا له حق التشريع. نعم ما جعله الله يعبر عنه بالفرائض بالفرض، وما سنه النبي شرعه النبي يعبر عنه بالسنه سنن النبي يعني ما سنه رسول الله. و قلنا هذا المعنى مضافا الى انها تستفاد يستفاد من هذه الروايات طائفه كبير من الروايات ان الله جعل صلاه ركعتين وزاد رسول الله في صلاه ركعتين، ان الله حرم المسكر من العنب الخمر من العنب وحرم رسول الله المسكر من كل شيء. فهناك دائره ان الله حرم الربا وهو ربا الفضل. فالعرب الجاهلي الربا ربا الفضل، ربا الفضل ربا النسيئه، كانوا يعطون شيء الى اجل مسمى ثم يزيدون فيه. وحرم رسول الله ربا النقد، ولذا سبق ان شرحنا ان ربا النسيئه مطلقا حرام سواء كان من المكيل الموزون ام لا. اما ربا النقد الذي سنه رسول الله، انسان نقدا يعطي مثلا 20 كيلو من الحنطه ياخذ 25 كيلو من الحنطه، هذا ربا النقد، هذا حرام اذا كان في المكيل الموزون. مثلا في المعدود كالجوز مثلا او كالبيض مثلا ليس بحرام. فالله سبحانه وتعالى جعل شيئا والرسول جعل شيئا، فجمله مما يعبر عنه بجعل الرسول يعبر عنه بالسنه، وهذا قد يعبر عنه بالقضاء، قضى رسول الله يعني سن رسول الله. مثلا قضى رسول الله ان لا ضر ولا ضرار في تلك الروايه، قضى رسول الله ان لا يعني حكم بأن النظر والضرار منفي عن الشريعة المقدسة وعن أحكام الشريعة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني للقضاء الحكم الذي يسنه رسول لكن موقتا، وهذا الذي نصله عليه أحكام حكومية. مثلا يقول يحرم عليكم المعاملة والتجارة مع البلد الفلاني، يحرم عليكم كذا لكن موقتا. في الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم اللحوم الحمر، حمار يعني في اصطلاح المعروف الأهلية عام خيبر. جمله من علماء السنه قالوا حرمه رسول الله مطلقا، في روايات الله لان ما كان عندهم وسائل للحمل فكانوا يذبحون الحمير، ويبقى عندهم وسائل بلا شيء يحملون عليها. في روايات لقله الحموله حرم رسول الله أكل اللحوم الحمر الأهلية وإلا هي جائزة. فهذا نهي موقت، حكم ولائي موقت في سنة معينة بقضية معينة حكم ذلك. وكذلك السنة المشهور يعني جملة من السنة قالوا إن رسول الله حرم من المتع في عام خيبر ثم أحله ثم حرمه في عام حجة الوداع، هذا الذي يقولون. ألا يمكن لرسول الله أن يحرم شيئا موقتا حكما ولائيا؟ هذا يطلق عليه القضاء، قضى رسول الله، قضاء بمعنى حكم. المورد الثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم في مورد اختلاف بين الشخصين لرفع الخصومة، هذا يطلق عليه القضاء. قضاء كذا يعني لرفع الخصومة. وبعد موارد أخرى موجود ليس قرارنا الدخول فيه، هذه الموارد الثلاث مهمته. في الآية المباركه هكذا موجود، ثم لا يجد حرجا مما قضيت. تأملوا المشكله في الآيه تعبير القضاء موجود، يعني كما في الروايات قضاء موجود في الآيه قضاء موجود. فهل القضاء في الآيه المباركه هذا ينفع في الاستدلال للولايه؟ اذا قلنا ان القضاء في الآيه المباركه بالمعان الثلاثه يعني قضاء تشريعا دائميا، قضى حكما ولائيا يعني له الحكم، بعد جمع الجيش كذا، امور قتال، امور ثقافيه، مدارس، مجتمع، تنظيم العسكر الى اخره. و قضى بمعنى قضى بين المتخاصمين. طبعا كل واحد من هذه الامور لها ضابطتون. مثلا في القضاء بين المتخاصمين الغرض رفع الخصومه بتطبيق القانون. خب بعد انتهى من هذا ان شاء الله.